أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تجدد وقلوب من نور. وكنا في الحلقة قبل الماضية بدأنا المرحلة الثانية في هذا البرنامج، وقلنا هنبتدي نتكلم عن القلب السقيم. في حلقة في قلوبهم مرض قلنا إن القلب يمرض إما بشبهة وإما بشهوة، وتكلمنا عن مفهوم الشبهات ومفهوم الشهوات والعلاقة بينهم، وقلنا ممكن الشهوة تنتج شبهة وممكن الشبهة تنتج شهوة، وتكلمنا عن هذه الأمور. والنهاردة هنبتدي مرحلة التفصيل، تفصيل هذه المسائل، وهنتكلم عن أخطر أدواء وأمراض القلوب. وعشان الموضوع نقرب له هنبتدي بسؤال: أكتر حاجة شغلة بالك إيه؟ أكتر حاجة أنت مهموم بيها إيه؟ لما الواحد مننا يسرح في حاجة، عادة الحاجات دي اللي هي إيه؟ ما أنت عارف يا شيخ، الدنيا واللي فيها ومشاغل الحياة وضغوط الحياة، صح؟ حد مننا يا جماعة، هسألك السؤال بطريقة مختلفة: آخر مرة حلمت بيها بالجنة، حلمت بالجنة فيها، كانت امتى؟ حد مننا مرة حلم بالجنة؟ حد مننا حلم ورأى المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ حد مننا قلبه مشتاق للنظر إلى وجه الله الكريم؟ ممكن تكون المعاني دي حد مننا داء شيء من حلاوتها في رؤية مشغول بيها. لما تيجي تنام تلاقي نفسك بتهفو نفسك إلى لحظة من اللحظات القرب دي، إن الواحد يقرب من مراده ومن مطلوبه، إنه يبلغ شيء من نعيم الجنة ولو حتى في رؤية. حد منا مشغول بهذا الأمر، ولا غالبا هي الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس على فريقين لا ثالث لهما. الحديث الذي في جامع الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الأب همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يعني يا دنيا يا آخرة، يا عامل من عمال الدنيا، لا يا محب للدنيا، يا عامل من عمال الآخرة محب لها، لا ثالث. هو ده، يا إما أنت من عمال الدنيا يا إما أنت من عمال الآخرة، فمن أنت؟ الدنيا مكلبشة في القلب، حب الدنيا هو اللي مسيطر وهو اللي مستولي على تصرفاتنا وعلى فكرنا وعلى قلوبنا، ولا قلبك مقبل على ربك سبحانه وتعالى؟ انا عارف ان المفهوم للأسف الشديد مش واضح عند كثير من المسلمين. لما تيجي تقول له دنيا واخرة، يا اما واحد هيقول لك: اه يا عم دنيا، انا فيا المشاكل دي، ما انا اعمل ايه، ما انت ما تقوليش كلام انشائي وانت قاعد تقول لي طلع الدنيا من قلبك، طب هتصرف ازاي في الحياة، هعمل ايه يعني، ما انت عارف الواحد ومشاغله و الهموم دي هتصرف فيها ازاي. واحد هيقول لك: دنيا ايه، لا خالص. مين قال ده انا بحب ربنا جدا، ده انا كل اللي شاغل بالي ان ربنا يرضى عني، واهم شيء في حياتي ان انا ابلغ الجنة، ومعدين تلاقيه ملهي في هذه العاجلة في هذه الدنيا. قال الله جل وعلا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. انت الدنيا يعني ايه؟ يعني ايه ان انت بتحب العاجلة؟ يعني ايه بتحب الدنيا؟ عارف يعني ايه دنيا؟ العلماء قالوا: ما كان للنفس فيه حظ ونصيب فهو من الدنيا، وما كان من الدنيا فإنه لا محالة يلهيك عن مولاك. أي حاجة بتقطع بينك وبين ربنا، أي حاجة بتشغلك عن هدفك ومرادك تبقى من الدنيا. يعني ممكن زوجتي، أولادي، ممكن أهلي، ممكن شغلي، ممكن فلوسي، ممكن هدفي الدنياوي إن أنا عايز أتميز في الدنيا بشيء معين، الأشياء دي لو بتقطعني عن ربنا، لو مش بستخدمها للقرب منه وطاعته، اي حاجة تشغلك عنه تبقى من الدنيا. قالوا: وما يشغلك عن الحق ركونه فغير مبارك قربه. قال الله: وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو. تعالوا بقى نشوف مفهوم الدنيا بشكل مفصل. ربنا سبحانه وتعالى، عشان الكلام ده هو اللي هيوضح لنا المفهوم قوي، لما ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا الدنيا، ما احنا قلنا دلوقتي كل ما لا ينفعك في امر الاخرة فهو من الدنيا. يعني ممكن الفلوس اللي تبقى في ايدك لو انت بتنفق منها في سبيل الله، هذا المال تعطي لله فيه حقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما حق هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه. المال ينفق في أوجهه الشرعية، مش عشان تتمتع، مش عشان تعيش. يبقى هذا حقه. أنا الزوجة ممكن تبقى عشان أول شيء للتعاون على البر والتقوى، علشان الإنسان مننا يسكن إلى زوجه وتسكن هي إليه، عشان الاستمتاع الحلال للعفاف. كل المعاني دي لو استخدمت عشان قربه يبقى مفيش مشكلة، إنما عشان تتبغدد وعشان تعيش، هنا تيجي المشكلة. أن الله عز وجل لما وصف لنا أمر الدنيا حطها في 5 حاجات، وتعالوا كده نفكر فيها ونشوف الدنيا اللي في قلوبنا، علشان دي اكبر مرض من الامراض اللي بتفسد علينا حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: انما الحياة الدنيا عد لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. 5 حاجات، وخليك معايا شوية عشان عايز اوصل لك المعاني دي لانها مهمة جدا. فين ايه الفرق ما بين كل واحدة منهم؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. لعب، لهو، زينة، تفاخر، تكاثر، ادي 5 حاجات اللي مفهوم الدنيا فيها. ربنا قال إنما على أسلوب الحصر ده، الدنيا ما بتخرجش عن الخمس حاجات دول. أول حاجة، إيه الفرق ما بين اللعب وما بين اللهو؟ قال أهل العلم: اللهو وليد الهوى، واللعب هو ما ترغب فيه للترويح. عارفين يعني ايه؟ واحد هيلعب اي لعبة في الدنيا، هو بيلعب مع اولاده، هو بيلعب مع اصحابه، راحوا يلعبوا كورة، راحوا يلعبوا اي لعبة من الالعاب بغرض الترويح، لغاية هنا مفيش مشكلة. لكن اللاعب ده لو تمكن من قلبك، بمعنى ما خلاص انا رغبتي هنا، هوايا في ده، ينتقل من مرحلة مجرد اللعب الى مرحلة اللهو. اللهو بقى اللي هو على مزاجي، عشان كده قالوا وليد الهوى يلهو بذلك. ولهو ده يبتدي يبقى حائل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اللهو وليد الهوى، وهو مجموعة الشهوات. مجموعة الشهوات اللي هي ربنا سبحانه وتعالى جمعها في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أسألك، لو فاهم يعني ايه لعب ويعني ايه لهو، الغناء يبقى لهو ولا لعب؟ لعب واحد بيروح عن نفسه بشيء، الشيء ده لسه ما قلناش حلال ولا حرام، بس بيلعب بده. اللهو مزاجه في ده، يبقى الغناء لهو ولا لعب؟ لهو، لانه بيلهي القلب، لانه بيشغل القلب، اللي هو بقى يجي يقول لك انا بطرب بالكلام ده وبعيش بقى والمعاني دي كلها، يبقى نوع من الايه، من انواع الملهيات. نفس الكلام بقى، كل شيء ممكن ياخد حكم ده او ده على حسب تعلق القلب. لو القلب متعلق بهذه الامور اللي هي اللي فيها هوايا ومزاجي، يبقى هذا هو اللهو. يبقى عرفنا الفرق ما بين اللعب، اللعب ده شيء للترويح، انما اللهو ده وليد الرغبة والشهوة، ده هوايا. فين هو ده اللي بيقطع بيني وبين ربنا وبيلهيني عن ربنا؟ اي شيء يلهيك يبقى ياخد هذا الحكم وهو من الدنيا. انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، اللي انا بقول عليه مكياج ابليس، وزين لهم الشيطان اعمالهم، زينة، انه بيحط الزينة دي على اي امر من الامور فالانسان بيقبل عليها. زينة، مكياج ابليس بيحطه على الشيء عشان النفس تشوفه بصورة حسنة، لكن في واقع الامر هو ما بيبقاش كده. والزينة بقى بالشكل العام، انا عايز البس لبس حلو وشيك، دي مشكلة؟ لا مش مشكلة، ان الله جميل يحب الجمال. لكن المشكلة فين؟ انا عايز البس عشان اتميز واقف وسط الناس كلها واقول لهم ده انا بلبس الماركة الفلانية وانا بعمل كذا، فالناس تديني احساس العظمة، ده احساس ان انا فوقهم، ان انا فيا كذا، ده اللي يجي فيه المشكلة. ممكن واحد يكون بيعبد لبسه، حد يتصورها دي؟ اه والله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. الخميصة ده اللبس، وتلاقي في ناس كده عندها الشهوة دي، شهوة اللبس، ممكن يصرف فيها دم قلبه علشان خاطر دايما يبقى هو بالشكل ده. ممكن ما يكونش معاه المال، لكن ينزل يصرف تلات ارباع فلوسه على لبسه وشياكته و علشان الناس تديله الاحساس ده، وان هو عنده مكانة اجتماعية وبرستيج معين، هو كده. وما ينفعش طبعا البس كذا او كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا الشيء وحده، يقول ان الله جميل يحب الجمال، ويقول برضو انما البذاذة من الايمان ترك الزينة. ان مش لازم قوي يبقى الموضوع شاغل بالي، وتلاقي بقى اللي يقعد قدام المراية بالساعات علشان خاطر لازم شكله يبقى مش عارف ازاي، يبقى شكلك انيق وجيد وجميل لكن لا تغالي، دي دنيا بتخش القلب والله. وزينة وتفاخر، ادي التفاخر بقى. التفاخر ده ممكن يبقى انت عايز الولد ليه؟ علشان هو ده اللي يبقى واقف في ظهري، والواحد يتفاخر بانه عنده فلان وفلان. يعني ابني ممكن يبقى دنيا بالطريقة دي. عشان كده يا شباب وعشان كده يا جماعة وعشان كده يا ناس بيحصل مشكلة في موضوع التربية. ليه؟ لان انا بربي ابني عشاني، مش بربيه عشانه، مش بربيه لأجله. عشان كده بيحصل المشكلة هنا، انا بربيه عشان افتخر بيه في المحافل، فعشان ده بيزودني رصيد. انا انسان كويس، انا انسان عرفت اعلم ولادي، انا تميزت عن الناس دي، ان ابني بقى مهندس وطبيب وبقت بنتي كذا وكذا. هو ده تفاخر بينكم، دي دنيا مش اخرة. انا بربيه لمين؟ بربيه لي سبحانه وتعالى. فتفاخر، وحط بقى تحت اسم التفاخر ده حاجات كتير قوي. الكلام اللي احنا قاعدين بنقوله ده، اللي عايز يلبس للتفاخر، اللي عايز يبقى عنده كذا للتفاخر، يشوف الشقة الفلانية ويقعد سنين، وممكن تقول له طب ابتدي حياتك بشيء بسيط وبعد كده اكبر. لا لا لا، الناس تاكل وشنا، ما ينفعش. عشان التفاخر ممكن يعمل مخالفات، يعملوا فرح والفرح يكلفوه بالالاف المؤلفه، ويبقى في معاصي الرحمن، ويبقى ربنا ساخط في السماء. بس ازاي؟ عشان الناس ما تقولش علينا، فيبقى من باب التفاخر على الناس. الفخر ده، الافه دي بتقطع بينك وبين ربنا. وهقول لك دلوقتي ان الدنيا دي نجاسات في القلب، فلما ربنا يطلع على اللي في قلبك يلاقي اللي شغلك لعب، لهو، زينة، تفاخر، يبقى يجد هذه النجاسات في القلب فلا يطهر هذا القلب أبدا. وبالتالي دايما تلاقي اللي يجي يقول لك قلبي فيه مشكلة، والله بصلي يا شيخنا، والله بحاول ان انا ابقى كويس وبحاول ان انا، لكن في سد بيني وبين ربنا مش عايز يتهد. السد ده انا مش عارفه، السد ده الدنيا، المشكلة من هنا. عشان كده قلنا لعب، له، زينة، تفاخر، تكاثر. التكاثر ده ربنا سبحانه وتعالى قال في مفتتح سورة التكاثر، قال ايه؟ ألهاكم التكاثر. يعني ايه التكاثر؟ ألهاكم التزيد من الدنيا. ها، لو كان لابن آدم واديان من مال، لو كان له واديان من ذهب، لا ابتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. عايز ما هو ده وجعل فقره بين عينيه. أنا دايما بفتكر هنا أحد الناس الوجهاء مرة قال لي، ده أنا عندي مكان، والمكان ده في الساحل الشمالي برقم كبير جدا، هو باصص للي فوقيه، فيقول لي ده أنا قاعد في الترسو، قاعد في اللي مفيش، يعني ما يتقارنش بسين وصاد. انت عارف اللي بياخده في الأماكن الفلانية الشليل وحده بكام؟ بكذا. فطول الوقت هو باصص اللي قدامه، فمحتقر النعمه اللي معاه على انها نعمه كبيره قوي. طول الوقت مشغول بالتكاثر. يركب العربيه، العربيه شيك جدا وممتازه جدا، ويمكن ناس بتحسدوا عليها، لكن هو راكبها ويقول لك يا عم طلع اللي احسب منها. ده سين من الناس، تلاقيه راكب كذا وراكب كذا احسن مني. فدايما ملهب ده ومش شايف النعمة، يحتقر نعمة الله ويشغل باله بما في يد غيره، فعشان كده لا يشكر النعمة، ويبقى الدنيا مكلبشة في القلب وما يطلعش من السجن ده. الناس اللي حوالينا للأسف الشديد، المسألة مش على بس الأغنياء وأصحاب الأموال، ده حتى تلاقي الفقير مشغول بمعنى من معاني دي طول الوقت، هو متساخط، هو معهوش، ودماغه في انه لازم يبقى عنده كذا ويبقى عنده كذا. وهم يقولون، واكتبوها ورايا، انت تطلب ما يطغيك والله يعطيك ما يكفيك. انت تطلب ما يطغيك، ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. انت تطلب ما يطغيك والله يعطيك ما يكفيك، فارض عنه ربا ليرضاك له عبدا. ارضى عنه ربا، ارضى بقضائه، ارضى بقسمته ليك حتى يرضاك له عبدا. عرفنا امور الدنيا بتبقى في ايه؟ لعب، لهو، زينة، تفاخر، تكاثر. الخمس حاجات دول هم اللي بتدور حواليهم معاني حب الدنيا. تعالوا نعمل اختبار زي ما بنعمل في كل مرحلة من المراحل، نعمل اختبار حب الدنيا، وحسألك 15 سؤال، وكل واحد منكو يبتدي يجاوب عفو الخاطر، يعني في الحال، فكر معايا في الحال وقول لي الإجابة عشان تعرف الدنيا في قلبك ولا لا. اول حاجة، فكر فيما تفكر. يعني بالله عليك، انت شاغل بالك قوي بربنا سبحانه وتعالى، ولا مشغول بمشاكلك الخاصة اللي قطع بينك وبين ربنا؟ مش تلاقي نفسك ساعات قاعد تفكر الفلوس منين، الخروجة ازاي، الاولاد تبسطهم ازاي، لما هتروح المكان الفلاني ده هتلبس ايه، ولا الناس هتقول عليك ايه؟ مش ده اللي بتفكر فيه؟ لو ده اللي بتفكر فيه بس كده، اعرف ان الدنيا في قلبك. اتنين، تحب يكون عندك فلوس كتيرة؟ محدش ما يتمناش انه يكون عنده المال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة كده، أيحب أحدكم أن يكون له ناقتين كوماوتين؟ عارف يعني ايه؟ يعني عربيتين، بيقولوا عليها ايه بقى، لاند كروزر، ولا تتقال على ايه، عربيتين مرسيدس اخر الموديل، حطوا بقى اللي انتوا عارفينه اللي انا عارفه على قد يعني. الشاهد انه عربيتين اخر موديل اللي بقى يعني سعرها مش عارف قد ايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كده، يقول لهم حد منكم يحب يبقى عنده عربيتين اخر موديل؟ الصحابة ما كانتش تقول لا لا لا لا لا، ما حدش يحب الكلام دي دنيا، نعوذ بالله. لا طبعا، ايوه نحب ان يكون الواحد عنده ده. فقالوا واينا لا يحب ذلك؟ قال لان يأتي احدكم المسجد فيتعلم ايتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث ومن اعدادهن. بالله عليك، بقى حد مننا لو راح مسجد وتعلم ايتين يبقى حس ان هو النهاردة بقى في حسابه ولا تملك احسن عربيتين في الدنيا، تبقى في القلب كده وبالفرحة دي. اتصور كده خارج لقيت قدامك واحد بيهديك عربيتين اخر موديل، تبقى قاعد تعمل ايه؟ تقول يا ما انت كريم يا رب، ده انا عايز اسجد بقى للسجدة الف، ده انا ما كنتش اتصور الملايين دي كلها جاتلي، والفرحة تبقى مش سايعاك. بقى بالله لو حد مننا اتعلم ايتين يبقى كده اهو ده اختبار الدنيا، ادي دنيا ودي اخرة، انت بتفضل ايه؟ يبقى تحب يكون عندك فلوس كتيرة؟ اكيد. طب بالله عليك عايزها ليه؟ عايز فلوس ليه؟ ايه اللي عايز فلوس ليه؟ عايز فلوس عشان البيت والعربية والفسح والسفر والشاليه والمتع اللي في الدنيا. وتلاقي واحد يقول لك لا لا يا عم الشيخ ولا حاجه والله، ولا تعال تقول شاليهات وعربيات وتعال بس يعني الامور تتصلح شويه. اهي الامور اللي تتصلح دي كل ما يوصل لحاجه يبتدي يقول ما هو يعني انا كنت عايز شقه. ما انا بشوف الشباب يبتدي كده، تقول له يا عم ابتدي حياتك، يقول لك هبتدي ب 70 متر اوضتين وصاله على قد الحال. طب دول بكام؟ دول مثلا هيأجر الاول ايجار سنوي كده، ولا ايجار من الايجار الموجود ده فيبتدي بيه، فشوية بشوية الفلوس لو كترت يقول لك ما هي الفلوس هتبقى هدر، ما انا ادفع له ايجار وبعد كده الفلوس دي كلها كده دخلت جيبه وانا ما انتفعتش بيها بحاجة. طب ما استنى شوية ويملك. لما يبتدي طب الشقة التمليك دي كانت صغيرة، طب انا هبتدي بأوضتين وصالة، طب ولو جه اولاد هنعمل ايه؟ طب يبقى خليهم ثلاثة وصالة، يبقى احنا محتاجين اكبر شوية. طب الله، طب ما انا برضو لو ابتديت كده طب ما هو ممكن هيبقى بعدين في اولاد وفي بنات، طب احنا محتاجين اكبر من ده، بعدين المكان ده بقى بيئة قوي ومبقاش ينفع، احنا محتاجين حتة تانية. مفيش حد هيعرف يوقف امور الدنيا دي. عشان كده عايز فلوس ليه؟ عشان التكاثر. عايز فلوس علشان المعاني دي كلها. عايز تعيش صح، بس عايز تعيش صح بمفهوم اهل الدنيا مش بمفهوم اهل الاخرة. طيب الموضوع بسيط قوي. لما المال ده يبقى في ايدك وتنفقه في الوجه اللي انت كنت عايزه قربك لربنا، يبقى مش من الدنيا. يعني انا بقى معايا فلوس، الفلوس دي حطيتها ان انا اتجوز بيها، ان انا اجيب بيها شقة احسن من اللي انا فيها، ان انا اجيب عربية تخليني مواصلاتي وحاجتي تبلغني المقيل زي ما بيقولوا، تبلغني حاجاتي، وفعلا استخدمتها في ده وفعلا ريحتني والراحة دي جت عليا بعد كده في عبادتي مع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دي كانت للآخرة. انما لهتني اتجوزت واتفتنت، بعد ما كنت مركز اكتر بقيت مشغول بمتاع الدنيا وبقيت بهموم البيت واتفتنت بالزوجة، يبقى في الحالة دي بقت من ايه؟ من الدنيا مش من الآخرة. السؤال الثالث، هقول لك سؤال اوضح بمثال مفيش اكتر منه. الشباب والبنات اللي عايزين يتجوزوا بقول لهم عايزين تتجوزوا ليه؟ هيقول عشان العفاف والستر. هقول لهم طيب يعني نفسكم ترضوا ربنا؟ طب لو ربنا راضي عنكم تتجوز؟ احد الشباب، احنا كنا عاملين سلسلة اسمها سلسلة الشباب والزواج وموجودة على عدة مواقع بفضل الله عز وجل، واحد من الشباب بعت لي قال لي الكلمة دي انت قلتها في درس من الدروس كانت سبب التزامي لاني كشفت قدام نفسي. ما انا بقول لك اهو، انت عايز تتجوز؟ انت مش عارف المشاكل والشهوات وي وي وي. طيب ماشي معاك، عايز تتجوز ليه؟ عايز ربنا يسترني، عايز اعف في نفسي. طب انت عايز تعف في نفسك وربنا يسترك ليه؟ عشان ما اقعش في ذنوب. يعني عشان ترضيه؟ والله عشان ربنا يرضى بس. ولا عشان حظ نفسك؟ وهو يعني الواحد ما يتمتعش؟ لا يتمتع، بس رقم واحد ايه؟ رقم واحد ان انت تعيش ولا ربنا يرضى؟ تاني، رقم واحد ربنا يرضى ولا انت تعيش؟ اقف قدام نفسك قدام المراية اللي تعرف بيها حالك، لو والله هو يرضى حق على الله ان يعينهم. اي اخت بتقول انا متأخرة في الزواج وعندي مشاكل و اسألها نفس السؤال، عايزة تتجوزي ليه؟ عشان الناس ما تقولش عليكي؟ علشان تعيشي حياتك؟ ولا عشان هو يرضى؟ والله عشان ربنا يرضى يا شيخ. طب بس نقعد مع نفسينا شوية علشان المعنى ده، لو والله بالإخلاص ده ربنا هيوفقك. بس هي المشكلة ان احنا لما نتحط قدام المراية بنتكشف، عشان هو يرضى ولا عشان انا اعيش؟ ده السؤال الثالث. السؤال الرابع، تحب يكون شكلك حلو؟ شكلك جميل؟ لبسك حلو؟ مفيش مانع، قلنا الكلام ده. بس في ناس كتير قوي المعنى ما بيبقاش واضح عندهم. شوفوا الاحصائية دي توضح السؤال. عملوا احصائية في دبي، قالوا انه حصل في مزاد واحد انفق فيه 4 ملايين درهم. عشان ايه؟ علشان ارقام العربيات ابقى عندي رقم مميز. عملوا مزاد، مين اللي رقم عربيته يبقى 5 ارقام متشابهة او كذا، دفعوا فيه كام؟ 4 مليون درهم عشان تاخد رقم مميز. اللي بقى دلوقتي نفس الكلام ممكن تدفع لمثلا شركة من شركات الاتصالات وتاخد رقم مميز معين ويعمل الكلام ده قوي عشان خاطر يبقى دايما هو مشار إليه. قالوا كان إجمالي المبيعات لتسع لوحات فنية 2,110,000 درهم عشان بعض اللوحات دي. الرقم المميز بيع الرقم رقم 4 وحايد ب370,000 درهم. الناس بتدفع فلوسها في ايه؟ بصوا الحاجات دي وقيس بقى على المعارض اللي بتتعمل والاسواق اللي بتتعمل والمزادات اللي بتتعمل علشان خاطر حجم الحاجات دي. عشان ايه؟ علشان يتعمل مثلا عرض ازياء معين ويحضروا جهاء القوم، وعلشان خاطر الفستان الفلاني مش عارف ايه. طبعا الناس كلها قاعدة، فاللي هتاخد الفستان ده هي اللي مش قدها حد، فتدفع فيه دم قلبها. ده عشان ايه؟ دنيا. نفس الكلام، انا مرة حد اتصل عليا بنت وقالت لي: يا شيخ انا بنت عمي الفستان بتاع الفرح بتاعها اتكلف 70,000 جنيه، فانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. اهلي بيقولوا لي انت مش اقل منها، فعايزين كده وعايزين يشترطوا على العريس ان هو يجيب لها فستان ب70,000. ده كده الارقام اللي يعني ايه، ده اللي بسمعها، اللي عرفتها. اضرب بقى في ارقام فلكية وتسمع عن افراح اتعملت بملايين الملايين. وي وي وي 70,000 جنيه عشان فستان يتلبس مرة واحدة، ده يبقى اسمه ايه؟ او فرح يتكلف 1,000,000 جنيه علشان ساعتين ثلاثة نفرح، ماشي، لكن ده اسمه ايه؟ اسراف وتبذير. ولما تقول الكلام ده يقولك انت هتعكنن علينا ليه؟ انا قادر واعمل اللي انا عايزه. والله ربنا سبحانه وتعالى مستخلفك في المال ده وسائلك: من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ فاعد له سؤال، اعد لهذا السؤال جوابا. يدخل الفقراء قبل الاغنياء ب500 سنة. ليه؟ علشان خاطر حسابهم خفيف. السؤال الخامس: بتتكلم عن الدنيا كتير بالسلب او بالايجاب؟ في ناس تقعد تقول لك: يا عم اعوذ بالله من الدنيا، دنيا ايه يا شيخنا؟ ده انا هو انا طايل حاجه؟ هو انا لا الا البسه حتى ولا اكل ولا اشرب؟ تتكلم في ايه يا عم الشيخ؟ دنيا ايه؟ نعوذ بالله من الدنيا، بلا دنيا بلا وجع قلب. في ناس تقول كده، وفي ناس طول الوقت تتكلم كل كلامها على الموبايلات والاكسسوارات وعلى الخروجه وعلى الفسحه وعلى الحفله وعلى كذا وعلى كذا. طول الوقت قاعدين بنتكلم وفي سيره فلان، وفلان عمل ايه، وفلان بتتجوز وعلانه هتتطلق كده. طول الوقت قاعدين مشغولين بامور الحياه والدنيا والناس. لو بتتكلم عن الدنيا بالسلب او بالايجاب، بالذم او بالمدح، اعرف انها في قلبك. طب ازاي؟ ده انا بذمها. ما قلت لكم ربيعه العدويه مره كانت قاعده ومجموعه من الصالحين قاعدين بيتكلموا قدامها عن الدنيا، فواحد قاعد يقول: الدنيا ملعون، ملعون ما فيها، الدنيا كذا، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه، الدنيا الدنيا الدنيا. فقالت لهم: الدنيا عندكم شيء أو لا شيء؟ ها، الدنيا حاجة ولا لا تساوي شيء؟ قالوا: لا لا لا لا، ولا تساوي حتى أدنى شيء. قالت: فلما تذكرون لا شيء؟ لو هي مش حاجة عندك، طب ليه بتتكلم عليها؟ يعني أنت في شيء رخيص قوي بالنسبة لك، شيء لا يساويش أي حاجة، تقعد تتكلم عليه وتقعد تقول: لا لا لا، ايه ده، ايه الكلام الفاضي ده؟ بتتكلم على حاجة ملهاش وزن. ليه؟ لو ملهاش وزن في قلبك مش هتتكلم عليها، شيء تافه. لكن لانه شيء عندك بتتكلم عليه، ودي علامة من علامات حب الدنيا في القلب. بمنتهى الصراحة، الدنيا عندك تساوي ايه؟ يعني الفلوس؟ انا عملت استبيان قبل الحلقة، وسألت الناس السؤال ده، اكتر حاجة انت مشغول بيها ايه، مظاهر الدنيا في قلبك ايه، وقلنا ويبقى ان شاء الله الاسئلة اللي احنا نقولها في اول الحلقة تبقى هي دي سؤال الحلقة ان شاء الله، ويبقى هينزل على رسائل اسم اس عشان برضو نتلقى منكم الاستبيان. ناخد الفاصل ده ونكمل مع بعض ان شاء الله. سنعود بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عدنا بحمد الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في اختبار حب الدنيا ده، وقلنا لغاية دلوقتي خمس أسئلة أساسية نستكشف بيها هي الدنيا في قلوبنا ولا لا. بقول السؤال السادس، احنا كنا عملنا استبيان، الاستبيان ده سألنا الناس فيه عن أمور الدنيا، فقالوا بصراحة من الآخر الدنيا ماشية بمفهوم، معاك جنيه تسوى جنيه، الواحد لازم يشتغل يطحن نفسه في الشغل، الناس بتقول كده عشان يقدر يعيش، اصل احنا في زمن اللي معهوش فلوس يموت احسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وصححه الالباني ان لكل قوم فتنة، وفتنة امتي في المال، الفلوس. السؤال السابع، بمنتهى الصدق تحب تبقى انت رقم واحد؟ التميز في حد ذاته كويس، بس رقم واحد عند الناس ولا عند رب الناس؟ الله جل وعلا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تحب تبقى أنت رقم واحد في الدنيا ولا رقم واحد في الآخرة؟ أسأل البنات، لو تقدم لك واحد عنده دين وخلق بس المستوى المادي مش قد كده، يعني مش من اول الحياة هتعرفي تعيشي حتى نفس العيشة اللي معيشها لك اهلك، هتوافقي ولا هتبقي صريحة وتقولي لا طبعا الحياة هتبقى صعبة جدا بالطريقة دي، لازم يبقى في مماثلة في المستوى المادي؟ ومن هنا بتيجي مشاكل كتير. بنات في الاستبيان قالت كده باللفظ، لا اقدر ان اتزوج انسان عادي، لازم قدام صحابي يبقى شغله يكون تحفة وعيش في مكان حلو، يعني ما ينفعش حد يقول اني عايشة في حتة اي كلام، ده لسان حال الناس. انا مش عايز انه يبقى بيننا وبين نفسينا خداع، مش ده بيحصل ومش ده واقع ومش ده بيكون في حالات كتيرة شايفينها بعنينا قدامنا. السؤال التاسع، لما تحقق امنيتك الدنيوية ساعتها قلبك بيقرب من ربنا قوي وتلاقي نفسك عايز تتقطع في طاعة ربنا، طب لو ما تحققتش تزعل وتتضايق ويمكن تلاقي نفسك مش عارف تعمل اي حاجة؟ تبقى دنيا في قلبك. واحد عايز يتجوز واحدة، ربنا بعتها له يبقى خلاص عايز يعمل اي شيء عشان يرضي ربنا، ربنا ما ادهلهوش يبتدي بقى يتسخط، وهو ده مفهوم اهل الدنيا، ان اعطي رضي وان لم يعطى سخط، يتسخط على ربنا. عشرة، بتبقى نشيط جد بكل ما يخدم رغباتك؟ يعني سؤال عايز اسأله ليك وجاوب بصراحة، لو قالولنا دلوقتي يا جماعة ان في المسجد الفلاني دلوقتي راجل اعمال بيفرق على كل واحد 1000 جنيه، كلنا هنجري نصلي العصر وتاخد 1000 جنيه؟ طب لما ربنا يخبرنا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، او المخرج بيقول لك كيلو لحمة احسن. لو قالوا لنا دلوقتي انه كده هتلاقي نفسك مقبل ازاي؟ طب لو ربنا سبحانه وتعالى بيديك 27 ضعف الاجر لو صليت في الجماعة، انهي في القلب يا شباب وانهي في القلب يا جماعة؟ تعالوا نسأل السؤال ال11، لو سمعت عن واحد قدك او كان معاك في المدرسة او في الجامعة وسمعت ان ربنا فتح عليه قوي، تقول ربنا يبارك له ويديله، بس تبقى جواك اصله قدك وزيك وكنتوا زي مع بعض وبعد كده هو ربنا فتح عليه. وفتح عليه عادة دي لما يتقال لك ده ما شاء الله بقى قوام صوام ربنا يبارك له. لكن لو اتقال لك ده انت مش عارف ده اتجوز فلانة وبقى عنده كذا وبقى عنده كذا، تقول سبحان الله له في أمره شؤون، صح؟ طيب 12، مش بتسمع عن اللي جات له سكتة قلبية علشان خسر البورصة؟ بالله، سمعت قبل كده عن واحد جات له سكتة قلبية علشان بقاله شهر ما بيصليش الفجر؟ حد يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعات الفجر، عارفين ركعات الفجر دول اللي هم الركعتين اللي قبل صلاة الصبح، ثم سيدة عائشة بتقول صليهم أسرع ما يكون حتى أقول هل قرأ الفاتحة؟ ركعتين خفاف قوي. قال صلى الله عليه وسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. بالله عليك لو صليت ركعتين الفجر دول عندك بالدنيا وما فيها. 13، عايش الشتات فرق الله عليه شملة. احنا قلنا كده يعني طول الوقت مش على بعضك، دايما مشتت، مش عارف تبقى ليك هدف في الحياة، دايما مشغول بأشياء كتير، دايما عايز ومش عارف، مشغول كده، يبقى دي علامة من علامات حب الدنيا في القلب. دايما حاسس ان ناقصك حاجة، الاحساس ده دايما بتحس ان انت ناقصك حاجات كتير، اهو ده جعل فقره بين عينيه، يبقى علامة من علامات حب الدنيا. اخيرا بالله، مش ممكن تأثر في صلاة عشان جنيه؟ بالله، الشغل ممكن تخلي الصلاة في آخر الوقت، وممكن تجمع صلاتين على بعضه، وممكن صلاة تروح منك علشان جنيه. مش ممكن تلاقي زوجة تتشغل بالبيت وبالزوج وبالأولاد وتفرط في حق ربنا؟ أنا من أكتر الحاجات اللي تعجبت لها في الاستبيان، زوجة بتقول أنا مفتونة بالزوج والأولاد، ودي أقوى شيء في الدنيا بيشغلني عن ربنا. وبتقول وأنا أظن إن كل المتجوزين كده أكتر من الموبايل والعربية وا وا وا. ده ممكن، هي بتقول كده، إحنا نسيب حاجات من الدنيا عشانهم وبالتالي بنسيب حاجات من الدين. ده أغلبية المتجوزين بتضيع منهم صلاة العصر عشان الأكل واللبس عشان قبل ما يجي الزوج. حظ النفس وحق الرب، الخمستاشر سؤال دول بينونا، صح؟ احنا بتوع دنيا ولا بتوع اخرة؟ احنا عمال دنيا ولا عمال اخرة؟ احنا نريد العاجلة ولا نريد الباقية؟ نريد الاخرة نؤثر الدنيا ولا بنؤثر الاخرة؟ لما تعرف ان الدنيا في قلبك اول حل علشان تطلع، واحنا شكلنا كده هنعمل الحلقة الجاية على معالجة الامر ده، لان الموضوع هيحتاج شوية بسط. احنا بس النهاردة كده بينا انه في خطر. انا هقول لكم وهختم بيها الحلقة، هقول لكم هي ايه دنيا عند ربنا سريعا جدا في نقاط عشان تعرف احنا فين ورايحين فين. الدنيا يا جماعة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث سهل بن سعد قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وخذوا المثال ده ويبقى أحسن ختام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا، الأكل والشرب اللي انت بتاكله ده مثال الدنيا، وإن قزحه وملحه وحط بهاراته وتحط مش عارف ايه وتعمل كذا وكذا وأكل آخر تمام. قال فانظر إلى ما يصير. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا اللي احنا مقطعين نفسينا علشانها. هنطلع الدنيا من القلب ازاي؟ هنعرف نداوي حب الدنيا ازاي؟ هو ده ان شاء الله هيبقى موضوع حلقتنا الجاية بإذن الله تعالى، فانتظروها علشان نجتمع كلنا على ابتغاء ربنا ورضاه والدار الآخرة ونخلع حب الدنيا ده من القلب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الكلام قد صادف قلبا مخلصا صادقا. ربنا يتقبل منا ومنكم